الأول الإحساس وهو إدراك النفس بواسطة الحواس للشيء الموجود في الخارج الحاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة. الإحساس هو إدراك النفس، لأن المدرك كما قلنا هو النفس، إما بالذات وإما بالواسطة. الإحساس هو إدراك النفس بواسطة الحواس، مفهوم الإحساس في الإحساس المدرك هو النفس لكن بواسطة الحواس. النفس تدرك ماذا؟ تدرك الشيء الموجود في الخارج الحاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة بواسطة الحواس. إدراك للشيء الموجود في الخارج الحاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة بثلاثة شروط، يعني الإحساس يتحقق بثلاثة شروط. أولا، يجب أن يكون هذا الشيء موجودا في الخارج، مفهوم؟ إذن إدراك المعدومات لا يكون إحساسا، لأن هذا الشيء المدرك يجب أن يكون موجودا في الخارج، هذا في الإحساس. وثانيا، يجب أن يكون حاضرا عند المدرك، يعني يجب أن يكون حاضرا عند هذه الحاسة التي سبب لإدراك النفس، مفهوم؟ عند المدرك هنا نسبة مجازية، لأن المراد بالمدرك هنا الحاسة المدركة، ونحن قلنا النفس مدرك لكن بواسطة الحاسة. إذن نسبة الإدراك هنا نسبة للشيء إلى غير ما حقه أن ينسب إليه، نسبة الشيء إلى السبب، كما تقول بنى الأمير المدينة. هنا الأمير لم يبني المدينة، الذي بنى المدينة هم العمال، لكن نسبنا البناء إلى الأمير مجازا، نسبة الشيء إلى سببه. يجب أن يكون هذا الشيء موجودا في الخارج وحاضرا عند المدرك، يعني حاضرا عند هذه الحاسة التي هي سبب للإدراك. وأيضا يجب أن يكون هذا الشيء الموجود الحاضر عند المدرك كائنا على هيئة مخصوصة، يعني كائنا على هيئة، هذه الهيئة تحيط بهذا الشيء المدرك بحيث لا يشمل غيره، مفهوم؟ يعني يجب أن تكون هذا الشيء الموجود في الخارج الحاضر عند المدرك جزئيا حقيقيا، جزئيا يعني جزئيا منطقيا. فكيف يكون جزئيا حقيقيا أو منطقيا؟ بأن تكون على هيئة مخصوصة، على هيئة خاصة بهذا الشيء المدرك بحيث لا تشمل غير هذا المدرك، خاصة بهذا الشيء المدرك بحيث لا تشمل غير هذا الشيء المدرك، مفهوم؟ الآن مثلا هذا اللون هو على هيئة، هو موجود في الخارج وحاضر عند المدرك، حاضر عند الباصرة التي هي سبب إدراك النفس. هذا اللون هو كائن على هيئة، هذه الهيئة خاصة به فلا يشمل غيره. إذن فيكون هذا اللون جزئيا حقيقيا، جزئيا منطقيا. هكذا يحصل الإحساس، مفهوم؟ بأن يكون الشيء موجودا في الخارج حاضرا عند المدرك وكائنا هذا الشيء على هيئة مخصوصة. هذا الإحساس الذي هو نوع من أنواع العلم. الثاني، يعني النوع الثاني من أنواع العلم، هو التخيل. ما هو التخيل؟ يقول وهو إدراك النفس بواسطة الخيال لذلك الشيء بلا حضوره. التخيل هو إدراك النفس، كما قلنا النفس مدركة لكن بواسطة الخيال التي هي حافظة لما ترتسم في الحواس ولما ترتسم في الحس المشترك. النفس تدرك ماذا تدرك؟ تدرك ذلك الشيء، إدراك النفس لذلك الشيء الذي ذكرنا، المشار إليه هو الشيء الذي ذكرنا الموجود في الخارج الحاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة لكن بلا حضوره. فهنا يجب تحقق شرطين فقط، أن يكون هذا الشيء موجودا في الخارج وأن يكون على هيئة مخصوصة، أما الحضور فليس شرطا، مثلا الآن أنت تبصر هذا اللون فترتسم صورة هذا اللون في باصرتك، وترتسم أيضا في الحس المشترك، وترتسم أيضا في الخيال في آن واحد. عند إحساسك وعند إبصارك ترتسم هذه الصورة في هذه الحواس الثلاثة. لكن القوة الخيال، هذه القوة تحفظ هذه الصورة متى؟ لما غابت عن الحس المشترك وعن الباصرة، مفهوم؟ ثم بعد ذلك هذه الصورة الآن صارت مخزونة في قوة الخيال. ثم بعد ذلك أنت تتخيل هذه الصورة، فالنفس بسبب قوة الخيال تدرك هذه الصورة. لما تتخيل هذه الصورة النفس تدرك هذه الصورة بواسطة الخيال. هذه الصورة التي مخزونة في الخيال والنفس تدركها موجود في الخارج، وكائنة على هيئة مخصوصة لكن ليست حاضرا عند المدرك التي هي الباصرة، مفهوم؟ إذن في التخيل اشترط شرطان: أن يكون هذا الشيء موجودا في الخارج وعلى هيئة مخصوصة. لذا يقول: وهو إدراك النفس بواسطة الخيال لذلك الشيء الذي ذكرنا الموجود في الخارج الحاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة لكن بلا حضور هذا الشيء، مفهوم؟ نعم. الثالث التوهم، وهو إدراكها بواسطة الواهمة للمعاني الجزئية غير المحسوسة المتعلقة بالمحسوسات. التوهم هو إدراكها، يعني هو إدراك النفس بواسطة الواهمة التي هي تحفظ المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات. النفس تدرك هذه المعاني الجزئية الغير المحسوسة المتعلقة بالمحسوسات بواسطة الواهمة. إدراك النفس لهذه المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات تسمى توهمان، مفهوم؟ مثلا الآن الخيال الواهمة حفظ فيها عداوة زيد لعمر. عداوة زيد لعمر هو معنى جزئي، لأنه أولا العداوة معنى لأنه ليس أمرا محسوسا. ثانيا جزئي لأنه بسبب نسبته إلى زيد وإلى عمر صار جزئيا، مفهوم؟ هذا المعنى الجزئي الذي هو العداوة هو متعلق بأمرين محسوسين، متعلق بزيد ومتعلق بعمر، وهما أمران محسوسان، مفهوم؟ الإدراك النفس لهذا المعنى الجزئي الذي هو عداوة زيد لعمرين بسبب قوة الواهمة، لأن هذا المعنى محفوظة في الواهمة. النفس تدرك هذا المعنى، تدرك العداوة زيد لعمر بسبب قوة الواهمة. هذا الإدراك يسمى توهما، وهو قسم من أقسام نوع من أنواع العلم. هذا التوهم ليس التوهم الذي الآن يأتي، هذا التوهم شيء آخر، هذا التوهم علم وهو إدراك، مفهوم؟ نعم. وهو إدراكها بواسطة الواهمة، يعني إدراك النفس بواسطة الواهمة. إدراك النفس لأي شيء؟ للمعاني الجزئية، يعني للمعاني التي هي ليست معاني كلية. الآن مطلق العداوة هذا معنى كلي، هذا المعنى لا يدركها النفس بواسطة الواهمة، بل تدركها النفس بواسطة العقل، مفهوم؟ المعاني الكلية النفس تدركها بواسطة العقل، وهكذا المعدومات. لكن هذا المعنى الجزئي عداوة زيد لعمر، هذا المعنى النفس تدركها بواسطة الواهمة، بواسطة الواهمة للمعاني الجزئية الغير المحسوسة. الغير المحسوسة هذا صفة للمعاني، وهي صفة كاشفة، لأن المعنى لا يكون إلا غير محسوس، لا يمكن أن يوجد معنى وهو غير وهو محسوس. مفهوم؟ إذن الغير المحسوسة صفة كاشفة للمعاني. هذه المعاني جزئية وغير محسوسة لكنها متعلقة بالمحسوسات كما مثلنا. الرابع التعقل، النوع الرابع من أنواع العلم هو التعقل. ما هو التعقل؟ يقول وهو إدراكها بالذات للشيء من حيث هو مطلقان. هو إدراكها يعني إدراك النفس بالذات يعني بدون الواسطة. النفس هنا تدرك بدون الواسطة، بدون واسطة الحواس ولا واسطة الخيال ولا واسطة الواهمة، بل تدرك هذا الشيء بالذات. إدراكها بالذات للشيء من حيث هو، يعني من حيث هو الضمير راجع إلى الشيء، من حيث هذا الشيء هو هذا الشيء، يعني من حيث ذات هذا الشيء، بقطع النظر عن وجوده في الخارج، بقطع النظر عن حضوره عند المدرك، بقطع النظر عن كونه على هيئة مخصوصة، بل إدراك لهذا الشيء من حيث هو هذا الشيء هو هذا الشيء، بقطع النظر عما ذكر، من حيث هو مطلقان. مفهوم؟ يعني بدون قيد وجوده في الخارج، بدون قيد حضوره عند المدرك، بدون قيد كونه على هيئة مخصوصة، من حيث هو مطلق بدون هذه القيود، هذا يسمى تعقلا. الآن مثلا إدراك الإنسان من حيث هو من حيث هو يعني بقطع النظر عن وجوده في الخارج، بقطع النظر عن كونه حاضرا عند المدرك، بقطع النظر عن كونه على هيئة مخصوصة، هذا يسمى تعقلا. مفهوم؟ نعم. ثم يقول العلم، يقسم العلم باعتبار كونه نسبة إدراكا لنسبة تامة خبرية على سبيل الإذعان أو لم يكن كذا. يقول العلم إما تصور وإما تصديق. العلم الذي هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى التصور وإلى التصديق. إما تصور وإما تصديق. لماذا ينقسم إلى هذين القسمين؟ يقول لأنه إن كان إدراكا للنسبة التامة الخبرية إذعانا فتصديق، لأن العلم إن كان إدراكا أولا للنسبة، ثانيا أن تكون هذه النسبة تامة. ما معنى تامة؟ بمعنى يحسن السكوت عليها، وأيضا أن تكون هذه النسبة خبرية، يعني أن تكون حاكيا لما وقع أو لما يقع أو لما يقع في المستقبل أو لما يقع الآن، وأيضا على سبيل الإذعان، وكان هذا الإدراك إذعانا يعني على سبيل القبول، على سبيل الترجيح، فهذا العلم يسمى تصديقا. مثلا الآن علمنا بأن الله واحد، هذا يسمى تصديقا، لأنه أولا إدراك للنسبة التامة، الله واحد، هذه النسبة نسبة تامة، لأن معنى الله واحد هو وقوع ثبوت الوحدانية لله، الوقوع هذا نسبة تامة، ثبوت هو نسبة ناقصة لكن الوقوع نسبة تامة، إذن نسبة تامة وخبرية. لماذا؟ لأنه حكاية عما في نفس الأمر، حكاية عن الواقع، وأيضا هو على سبيل الإذعان، هذا التصديق على سبيل القبول والإذعان. ما معنى على سبيل القبول والإذعان؟ يعني أنك رجحت هذه النسبة الموافقة وهو وقوع الوحدانية للبارئ عز وجل على مخالفها وهي لا وقوع الوحدانية، لا وقوع ثبوت الوحدانية للبارئ عز وجل، يعني أنك أذعنت بهذه النسبة وهي وقوع الوحدانية للبارئ عز وجل. إذن هذه النسبة نسبة تامة خبرية وعلى سبيل الإذعان. هذا الإدراك المتعلق بهذه النسبة التامة الخبرية على سبيل الإذعان يسمى تصديقا. إذن التصديق هو إدراك للنسبة التامة الخبرية على سبيل الإذعان. مفهوم؟ قال إن كان إدراكا للنسبة التامة الخبرية إلى كذا فتصديق، هذا بالعكس المستوي يكون هكذا، التصديق هو إدراك للنسبة التامة الخبرية على سبيل الإذعان. مفهوم؟ نعم. ثم هذا التصديق له أنواع. يقول فإن كان جازما أي قاطعا للمقابل وثابتا أي لا يزول بتشكيك المشكك ومطابقا للواقع فيقين. إن كان هذا التصديق جازما، ما معنى جازما؟ يعني قاطعا للمقابل، قاطعا للطرف المقابل. الآن لما تقول الله واحد، نحن لدينا نسبتان، نسبة وقوع الوحدانية، نسبة وقوع الوحدانية للبارئ عز وجل، ومخالفها وهو عدم وقوع الوحدانية للبارئ عز وجل. مفهوم؟ فأنت صدقت هذه النسبة الموافقة وهي وقوع وحدانية البارئ عز وجل. هذا التصديق هو تصديق جازم، يعني قاطع للطرف المقابل، بمعنى لم يبقي أي احتمال للطرف المقابل وهو عدم وحدانية، عدم وقوع الوحدانية للبارئ عز وجل. بمعنى هذه النسبة جزمت بها، يعني صدقت بها 100%، لم يبقى ولا احتمال واحد للطرف المقابل. إذن هذه النسبة، هذا التصديق جازم. ما معنى جازم؟ أي قاطع للمقابل، يعني للطرف المقابل، للنسبة المقابلة لهذه النسبة. مفهوم؟ وأيضا وثابتا، وهذه النسبة أيضا ثابت. ما معنى ثابت؟ يعني لا يزول بتشكيك المشكك، لأنك أذعنت بهذه النسبة بدليل واقعي، إذن فلا يزول بتشكيك المشكك. المشكك إذا أراد أن يزيل هذه النسبة من ذهنك فلا يستطيع. مفهوم؟ وأيضا مطابق للواقع، هذه النسبة وقوع الوحدانية للبارئ عز وجل موافق لنفس الأمر، موافق للواقع. فهذا التصديق يسمى يقينا فيقينون. إذن فاليقين هو التصديق الجازم الثابت المطابق للواقع، كتصديقنا بوحدانية الباري عز وجل. أو جازما ثابتا غير مطابق له فجهل مركب. يعني التصديق إن كان جازما، ما معنى جازما؟ يعني قاطعا للطرف المقابل، بمعنى لم يبقي أي احتمال للطرف المقابل. وثابتا يعني لا يزول بتشكيك المشكك، لكن غير مطابق للواقع، غير مطابق لنفس الأمر، فجهل مركب. فهذا التصديق يسمى جهلا مركبا، كتصديق الفلاسفة بقدم العالم. الآن الفلاسفة يصدقون بقدم العالم، هذا تصديقهم هو تصديق جازم، لأنهم يعتقدون بقدم العالم 100%، بمعنى لا يبقون أي احتمال للطرف المقابل وهو عدم وقوع قدم العالم. وهذا التصديق ثابت أيضا، بمعنى لا يزول بتشكيك المشكك، لكن ليس مطابقا للواقع. الواقع هو وقوع حدوث العالم، هو وقوع عدم قدم العالم. مفهوم؟ فهذا تصديقهم بقدم العالم يسمى جهلا مركبا. ما معنى الجهل المركب؟ المشهور هو أن الجهل المركب مركب من جهلين. مفهوم؟ لكن مولانا الشيخ هو يقول لا، ليس كذا. الجهل المركب هو مركب من علم ومن جهل. إذن ولماذا يسمى جهلا مركبا؟ لأن هذا العلم لكونه عديم الفائدة، كما أن الجهل أيضا عديم الفائدة، صار مثل الجهل، لذا سمي جهلا مركبا. وإلا هذا الجهل مركب من صورة علمية ومن جهل، من صورة علمية منضمة إلى جهل، إذن فلا يكون مركبا من جهلين. لذا يقول أي صورة علمية لا مطابقة للواقع منضمة إلى الجهل بعدم مطابقتها له، إذن فتسميتها جهلا مجاز، لأنه ليس جهلا بل هو صورة علمية منضمة إلى الجهل. لذا الجهل المركب يذكر من أقسام التصديق، والتصديق من أقسام العلم، العلم إما تصديق وإما تصور، والمقسم محمول على الأقسام، إذن فيكون الجهل المركب علما، وتسميته جهلا هذا مجاز مفهوم كما نقول الآن سبب المجاز. يقول أي صورة علمية، هذا الجهل المركب صورة منسوبة إلى العلم، صورة علمية. الآن مثلا الفلاسفة يصدقون بقدم العالم، العالم قديم، ينتزعون من قولهم العالم قديم صورة، هذه الصورة صورة علمية. ما هو الصورة العلمية؟ صورة، الصورة العلمية هي صورة حاصلة من الشيء عند العقل، يعني صورة منتزعة من الشيء عند العقل. وهم ينتزعون من قولهم العالم قديم صورة، هذه الصورة منتزعة من شيء وهو العالم قديم، هذه الصورة كائنة عند العقل، مفهوم؟ إذن فهذه الصورة تكون، والصورة الحاصلة من الشيء عند العقل هو صورة علمية، إذن تصديقهم بقدم العالم يكون صورة علمية، لكن هذه الصورة العلمية غير مطابقة للواقع، لأن الصورة العلمية أعم من أن تكون مطابقا للواقع أو لم تكن مطابقا للواقع، مفهوم؟ إذن تصديقهم بقدم العالم هذا صورة علمية منتزعة من العالم قديم، إذن فيكون صورة علمية، العالم قديم يكون صورة، التصديق بقدم العالم يكون صورة علمية، لكن هذه الصورة العلمية لا مطابقة للواقع، ليست مطابقة للواقع، لأن الواقع خلاف ذلك، الواقع هو عدم وقوع القدم للعالم. هذه الصورة العلمية منضمة إلى الجهل بعدم مطابقتها له، هذه الصورة العلمية منضمة إلى الجهل، إلى الجهل بأي شيء؟ الجهل بعدم مطابقة هذه الصورة، مطابقتها يعني هذه الصورة له، يعني للواقع. إذن فهنا صورة علمية وهي التصديق بوقوع القدم للعالم، هذه الصورة العلمية منضمة إلى جهل وهو الجهل بعدم مطابقة هذه الصورة العلمية للواقع، إذن فيكون الجهل المركب علما، فيكون صورة علمية لكن منضمة إلى الجهل. إذن ما دام ظهر لنا أن الجهل المركب صورة علمية منضمة إلى الجهل بعدم مطابقتها للواقع، فتسميتها جهلا مجازا، فتسمية هذه الصورة العلمية جهلا هذا مجاز، مفهوم؟ الفاء تفريع، يتفرع على قولنا أي صورة علمية أن تسمية هذه الصورة جهلا مجاز. لماذا مجاز؟ يقول لأن ذلك الإذعان لما كان غير مطابق للواقع كان كالجهل في عدم الإفادة، هذا يبين العلاقة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. ما هو المعنى الحقيقي هنا؟ الصورة العلمية للجهل المركب. ما هو المعنى المجازي؟ المعنى الجهل، الجهل. ما هو النسبة بين هذا المعنى الحقيقي وهو الصورة العلمية وبين المعنى المجازي وهو الجهل؟ المشابهة، إذن فيكون مجازا بالاستعارة. لذا يقول لأن ذلك الإذعان، لأن ذلك الإذعان يعني الترجيح، ترجيح وقوع القدم للعالم على عدم وقوع القدم للعالم، لما كان غير مطابق للواقع كان كالجهل، كان كالجهل. إذن هذا الإذعان، هذا الإذعان بهذه الصورة العلمية، هذا الإذعان الذي هو هذه الصورة العلمية هو شبيه للجهل، شبيه للجهل في أي شيء؟ في عدم الإفادة. إذن العلاقة بين المعنى الموضوع له وهو الإذعان بهذه الصورة العلمية أو هذه الصورة العلمية، وبين المعنى الغير الموضوع له وهو الجهل هو المشابهة، مفهوم. إذن فيكون إطلاق الجهل على على الجهل المركب فيكون ماذا؟ فيكون مجازا بالاستعارة. والعلاقة في الاستعارة هو المشابهة بين المعنى الموضوع له وبين هذا المعنى غير الموضوع له. نعم. لما كان غير مطابق للواقع كان كالجهل في أي شيء؟ في عدم الإفادة. هذا هو وجه الشبه. هذا هو هذه الصورة العلمية كما قلنا هو ليس جهلا بل هو علم، وإطلاق الجهل عليه مجاز. والجهل الذي اعتبر مع هذه الصورة العلمية ما هذا الجهل؟ هو حقيقي أو مجازي أيضا؟ يقول وأما الجهل المأخوذ معه فحقيقة، وأما الجهل المأخوذ معه يعني مع هذا الإذعان، معه الضمير راجع إلى الإذعان. أما الجهل المأخوذ يعني المعتبر الذي اعتبر وأخذ معه مع هذا الإذعان، هذا الجهل حقيقة، يعني هذا الجهل مستعمل في معناه الموضوع له. لماذا؟ لأنه بمعنى عدم العلم بكونه لا مطابقا. لأن هذا الجهل المنضم إليه بأي معنى؟ بمعنى عدم العلم. عدم العلم بأي شيء؟ بكونه، يعني بكون هذا الإذعان، بكون هذه الصورة العلمية لا مطابقا. يعني هم يذعنون بهذه الصورة العلمية لكن يجهلون، يعني ما معنى يجهلون؟ يعني ليس لهم العلم بكون هذا الإذعان لا مطابقا للواقع. وما هو الجهل؟ هو عدم العلم، لأن الجهل عدم هذه الملكة. العلم ملكة والجهل عدم هذه الملكة. إذن فيكون إطلاق الجهل على هذا المنضم إليه على سبيل الحقيقة. وأما الجهل المأخوذ معه فحقيقة، لأنه بمعنى عدم العلم بكونه لا مطابقا، وهذا هو معنى الجهل. مفهوم؟ نعم. هذا إذا كان جازما، التصديق إذا كان جازما، فإما إذا كان جازما وثابتا، فإما يكون يقينا وإما يكون جهلا مركبا. أما وإن كان جازما غير ثابت فتقليد. إذا كان التصديق جازما، ما معنى جازما؟ يعني قاطعا للطرف المقابل، لكن كان غير ثابت بمعنى كان يزول بتشكيك المشكك، فهذا يسمى ظنا، فهذا التصديق هو ظن. مفهوم؟ نعم. لا هذا تقليد، فهذا التصديق يسمى تقليدا. مفهوم؟ مثلا كاعتقادنا بأن مسح جزء الرأس كاف في الوضوء، يعني نحن الشافعية. الآن لو أتى مالكي يمكن هو يشكك في هذا. مفهوم؟ فهذا يسمى تقليدا، هذا الاعتقاد، هذا التصديق ومنشأه تقليد. نعم. جازم يعني نعتقد به، قاطع للطرف المقابل لكن يزول بتشكيك المشكك. نعم. أو غير جازم فظن، وإن كان هو يفرح. نعم. وأيضا هكذا مسح كل الرأس. أو غير جازم فظن، يعني وإن كان التصديق، إن كان غير جازم، عطف على إن كان جازما، يعني فالتصديق إن كان غير جازم فظن، فيكون ظنا. ما معنى غير جازم؟ يعني أنت رجحت هذه النسبة، لأنه التصديق يجب أن يكون فيه الإذعان، الإذعان شرط للتصديق، جزء من ماهية التصديق، والإذعان يعني الترجيح. يعني أنت رجحت هذه النسبة على النسبة المخالفة لهذه النسبة لكن لم تجزم بها. ما معنى لم تجزم بها؟ يعني لم تقطع الطرف المقابل، يعني رجحت هذه النسبة من 51% إلى 99%، فهذا يسمى ظنان. مثلا كتصديقنا بأن الطواف بالليل خائن أو سارق، الذي يطوف دائما بالليل ساعة 2 بالليل 3 بالليل هو سارق وخائن. مفهوم؟ الآن نحن رجعنا هذه النسبة الموافقة وهي وقوع السرقة لمن يطوف بالليل، مفهوم؟ لكن ورجحنا هذه النسبة على النسبة المخالفة، عدم وقوع السرقة لمن يطوف بالليل، لكن هل نجزم به؟ لا نجزم به، بمعنى لا نقطع الطرف المقابل وهو عدم وقوع السرقة لهذا الذي يطوف بالليل، لكن نعتقد به من 51% إلى 99%. فهذا التصديق، يعني تصديقنا بوقوع السرقة لمن يطوف بالليل، هذا يسمى ظنا، مفهوم؟ لأنه تصديق للنسبة، تصديق بالنسبة الراجحة بدون القطع. نعم. إذن فالظن يكون من أقسام التصديق. نعم. وقد يطلق الظن على ما عدا اليقين، يعني يطلق على الجهل المركب ويطلق على التقليد أيضا، فيكون الظن بالمعنى الأعم، ويطلق أيضا على هذا الظن الذي هو بالمعنى الأخص. هذا الظن يكون بالمعنى الأعم، كما يطلق العلم على اليقين وعلى مطلق التصديق، كما يطلق العلم على اليقين وأيضا على مطلق التصديق، يعني على الجهل المركب، ويطلق أيضا على الظن، ويطلق أيضا على التقليد وعلى مطلق الإدراك، بل يطلق العلم أحيانا على مطلق الإدراك سواء كان تصديقا أو كان تصورا، كما يطلق عليه التصور، يعني كما يطلق على العلم أيضا التصور. التصور يحمل على العلم، على مطلق العلم، سواء كان تصديقا أو كان تصورا، وحينئذ يكون التصور بالمعنى أعام، لأن التصور إما يكون معه الحكم فهذا يكون تصديقا، وإما لا يكون معه الحكم فهذا يكون تصورا بالمعنى الأخص المسمى بالتصور الساذج. ساذج يعني ليس معه الحكم، مفهوم؟ كلمة فارسية معربة أصله سادة، قلب الدال ذالا والهاء جيما فصار ساذج. نعم. الحاشية الأولى يقول ويقسم إلى القسمين، يعني ويقسم العلم إلى القسمين، بأن يقال العلم إما تصور بلا حكم فتصور ساذج، مثل تصور زيد بدون أن تحكم عليه بأنه قائم أو بأنه ليس بقائم، فهذا يسمى تصورا ساذجا، أو تصور معه حكم فتصديق، كما تقول زيد قائم كما في متن الشمسية. نعم. يقول وإن لم يكن إدراكا كذلك فتصور، يعني إن لم يكن إدراكا كذلك، إدراكا للنسبة التامة الخبرية على سبيل الإذعان، فهذا العلم يسمى تصورا، مفهوم؟ قلنا التصديق هو الإدراك للنسبة التامة الخبرية على سبيل الإذعان أو إذعانا، هنا هذا الإدراك هو مقيد، وكل من النسبة والتامة والخبرية والإذعان قيود، مفهوم؟ ومعلوم أن الشيء ينتفي بانتفاء كل من قيوده، فهنا بانتفاء كل قيد من قيود التصديق يحصل قسم من التصور، لأن هذا التقسيم تقسيم عقلي، إذا كان إدراكا كذا كذا فتصور فتصديق، وإن لم يكن كذا فتصور، إذن ما عدا ذلك كله فيكون تصورا، لأن التقسيم الدائر بين الإيجاب والسلب فيكون تقسيما عقليا. إذن فبانتفاء كل قسم من أقسام كل قيد من هذه القيود الأربعة يحصل قسم للتصور، لأنه قال وإن لم يكن إدراكا كذلك، التقسيم دائر بين الإيجاب وهو إن كان إدراكا كذلك، وبين النفي إن لم يكن إدراك فيكون تقسيما عقليا، وبانتفاء كل قيد من هذه القيود يحصل قسم للتصور. إن كان إدراكا للنسبة التامة الخبرية إذعانا، إن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن إدراكا للنسبة التامة الخبرية إذعانا، كيف يتحقق هذا؟ بانتفاء النسبة، مثلا إذا لم يكن إدراكا للنسبة أصلا، بأن كان إدراكا لمفرد. إدراك زيد هذا يسمى تصورا، لأنه لم يكن ليس إدراكا للنسبة، أو كان إدراكا للنسبة لكن لم تكن إدراكا للنسبة التامة، بل كان إدراكا للنسبة الناقصة، مثل إدراك إيه؟ نعم هذا علم عبد الله، هذا علم، هذا حيوان أو حيوان ناطق أو حيوان ناطق، هذا الثبوت الحيوانية للناطق هو نسبة تامة على وجه الصفة. نعم الوصف أو الإضافة حيوان ناطق كتاب علم. نعم هذه كلها نسبة تامة، لأن لما تقول كتاب علم، كتاب هو مرفوع مو، الرفع كيف يحصل؟ يحصل بسبب عامل، يجب أن يوجد عامل. فهنا لما تقول كتاب علم لابد أن تقول خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا كتاب علم، لأن الرفع يحتاج إلى عامل. أو مثلا تقول يمثلون للمركب الإضافي للمركب أو للنسبة الناقصة بي، يقولون مثل غلام زيد، هذا أيضا نسبة تامة ليس نسبة ناقصة، لأن غلام مرفوع والرفع لا يحصل إلا بعامل، إذن فيكون خبر مبتدأ محذوف، يعني هذا غلام زيد. حيوان ناطق أيضا نسبة تامة، مفهوم، لأنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا حيوان ناطق. إذن كيف يكون نسبة ناقصة؟ بأن نقول غلام زيد، غلام ليس مرفوع، لماذا؟ لأنه ليس عليه عامل، مفهوم، إما مبني وإما معرب بالقوة، في اختلاف، والإمام السيوطي اختار أنه بين ليس معربا ولا مبنيا، والاختلاف بين ابن الحاجب وبين الزمخشري، مفهوم. إذن غلام زيدين متى يكون نسبة ناقصة؟ إذا قلنا غلام زيد بدون الرفع، فحينئذ غلام إما مبني وإما معرب بالقوة وإما بين فليس له إعراب، لكن زيد يكون مجرورا لأن الغلام أضيف إليه. أو نقول حيوان ناطق بدون الإعراب، مفهوم، فحينئذ تكون النسبة ناقصة. إذا قلنا حيوان ناطق مع عدم ملاحظة المبتدا المقدر يعني، وإنما ملاحظة الوصفية فقط، ألا يصلح النسبة ناقصة؟ لا، لن تقول حيوان ناطق، أنت ترفع الحيوان بدون ملاحظة المبتدأ، بدون الملاحظة لا يمكن، يجب أن يلاحظ حتى وإلا لا يكون مرفوعا، مفهوم. هذا في النحو لا يمكن، هذا في الحكمة يمكن، لولا الاعتبارات لبطل الحكمة، هذا عمل الفلاسفة بدون اعتبار، أما في النحو لازما يعتبر. نعم الآن إدراك غلام زيد هذا لا يسمى تصديقا بل هو تصور، لأنه نعم إدراك للنسبة لكن إدراك للنسبة ناقص ليس لنسبة تامة، أو كان إدراكا لنسبة تامة، أو كان إدراكا لنسبة تامة لكن لم تكن خبرية، مثل إدراك اضرب الآن، هذا إدراك لنسبة تامة لكن ليست نسبة خبرية بل نسبة إنشائية أيضا فيكون تصورا، أو كان إدراكا لنسبة تامة خبرية لكن لم يكن على سبيل الإذعان، يعني لم يكن على سبيل الترجيح، بمعنى لم ترجح هذه النسبة الموافقة على النسبة المخالفة، سواء لم ترجح النسبة المخالفة أيضا عليها فيكون شكا، أو رجحت النسبة المخالفة عليها، فحينئذ هذه النسبة المخالفة التي رجحت عليها على النسبة الموافقة إما ترجحها جازما فيكون النسبة الموافقة تخيلا، وإما ترجحها غير جازم فتكون النسبة الموافقة وهما، مفهوم. إذن الوهم والتخيل والشك كل منها من أقسام التصورات، مثلا إدراك زيد قائم، زيد قائم هذا إدراك لنسبة تامة خبرية لكن بأن لم يكن على سبيل الإذعان، لم يكن على سبيل الترجيح، يعني لم ترجح هذه النسبة الموافقة وهي وقوع القيام لزيد على النسبة الموافقة، هذا يحصل بثلاث صور، بأن لم ترجح النسبة المخالفة أيضا، لم ترجح عدم وقوع القيام لزيد أيضا فحينئذ يكون شكا. إذن الشك يكون إدراكا متعلقا بجانبي النسبة، النسبة الموافقة والنسبة المخالفة، مفهوم؟ لكن لا على سبيل الإذعان، لا على سبيل الترجيح. إذن هذا إدراك زيد قائم بدون ترجيح النسبة الموافقة على المخالفة يكون تصورا، لأنه ليس إذعانا، لم يتحقق هذا الشرط وهو الإذعان. أو رجحت النسبة المخالفة لهذه النسبة الموافقة، إدراك زيد قائم، رجحت النسبة المخالفة وهي عدم وقوع القيام لزيد على هذه النسبة الموافقة وهي وقوع القيام لزيد. الآن هذه النسبة إدراكك تعلق بهذه النسبة الموافقة وهي وقوع القيام لزيد، لكن ليس على سبيل الإذعان، يعني لم ترجح هذه النسبة على النسبة المخالفة، بل بالعكس رجحت النسبة المخالفة على هذه النسبة. فهذه النسبة الموافقة وقوع القيام لزيد يكون ماذا؟ إما يكون وهما وإما يكون تخيلا. إذا كنت مرجحا للنسبة المخالفة وهي عدم وقوع القيام لزيد على سبيل الجزم، ثم تعلق إدراكك بهذه النسبة الموافقة، فهذا يسمى تخيلا، ومقابله إما يكون يقينا إن كان موافقا للواقع، وإما يكون جهلا مركبا إن لم يكن موافقا للواقع، وإما يكون تقليدا إن لم يكن ثابتا، مفهوم؟ وإن لم تكن جازما بالنسبة الموافقة التي هي عدم وقوع القيام لزيدين، إن لم تكن جازما، فهذه النسبة الموافقة التي تعلق إدراكك بها، هذه النسبة تسمى وهما، ومخالفها يكون مظنونا، تكون ظنا، مفهوم؟ النسبة المخالفة تكون مظنونة، مفهوم؟ إذن التخيل مقابل إما لليقين، وإما للجهل المركب، وإما للتقليد، والوهم مقابل للظان، مفهوم؟ للنسبة المظنونة. ثم أضعف التخيلات، أضعف التصورات هو التخيل المقابل لليقين، لأن اليقين أقوى التصديقات، فيكون مخالفها أضعف التصورات. التخيل المقابل للجهل المركب، لأن الجهل المركب نعم ليس مطابقا للواقع، لكن ثابت لا يزول بتشكيك المشكك. ثم بعد هذا التخيل المقابل للتقليد، مفهوم؟ فهذا أضعف التصورات، ثم يأتي الوهم. إذن فكل من التخيل والوهم والشك ليس تصديقا، بل هو تصور. الشك لماذا ليس تصديقا؟ لأنه لم يتعلق بهذه النسبة الموافقة التي تعلق إدراكك بها على سبيل الإذعان. الآن إدراكك تعلق بوقوع القيام لزيد، لكن لم ترجح وقوع القيام لزيد على عدم وقوعها، تعلق إدراكك لكن لم يكن على سبيل الإذعان، لم يكن على سبيل الترجيح، مفهوم؟ والوهم أو التخيل لماذا ليس تصديقا؟ لأنه أيضا لم يتعلق الإدراك بهذه النسبة المخيلة على سبيل الترجيح. مثلا إدراكك لزيد قائم، زيد قائم، إدراكك لهذه النسبة، مفهوم؟ لم يكن على سبيل الترجيح، يعني لم ترجح هذه النسبة وهي وقوع القيام لزيد على النسبة المخالفة التي هي عدم وقوع القيام لزيد، لم يتعلق إذعانك، بل تعلق إذعانك وترجيحك بالنسبة المخالفة لهذه النسبة. يعني أنت في نفس الأمر رجحت عدم وقوع القيام لزيد، وهذا الإذعان جازم، بمعنى لم تجعل أي احتمال لمخالفها وهي وقوع القيام لزيد. فإذا تعلق إدراكك بوقوع القيام لزيد فهذا خيال، هذا تخيل. لماذا؟ لأن النسبة المخالفة هي مجزوم بها، ولم تجعل أي احتمال، ولم تبقي أي احتمال لهذه النسبة، إذن فتعلق إدراكك بهذه النسبة تعلق إدراكك بهذه النسبة يكون تخيلا مفهوم. مثلا الآن نحن جزمنا بأن الله واحد مفهوم جزمنا بأن الله واحد هذه النسبة. إذا تعلق إدراكنا بعدم وقوع الوحدانية لله سبحانه وتعالى هذا يسمى تخيلا مفهوم يسمى تخيلا لأننا جزمنا بهذه النسبة وهي وقوع الوحدانية لله مفهوم. هذا التخيل يكون مطابقا يكون موافق مخالفا لليقين ويكون أضعف التصورات. وإذا تعلق أحد من الفلاسفة إدراكه بعدم وقوع القدم للعالم فهذا يسمى تخيلا لأنه جازم بالنسبة المخالفة مفهوم. ويكون بعد هذا التخيل الذي كان مخالفا لليقين يكون أضعف التصورات. وإذا تعلق مثلا مالكي إدراكه بأن مسح بأنه يجب مسح بأنه لا يجب مسح جميع الرأس فهذا يسمى تخيلا لأنه هو جزم بالنسبة المخالفة لهذه النسبة لكنه يزول بتشكيك المشك. نعم هذا التخيل. والوهم هو أيضا لا ترجح هذه النسبة الموافقة بل ترجح النسبة المخالفة لهذه النسبة لكن لا على سبيل الجزم بل على سبيل الظن مفهوم. لا على سبيل الجزم مثلا نحن قلنا نرجح وقوع السرقة لمن يطوف بالليل. نحن تعلق إدراكنا بهذه النسبة على سبيل الإذعان لكن لم يكن الإذعان جازما بل كان غير جازم. فإذا تعلق إدراكنا بمخالف هذه النسبة بعدم وقوع السرقة لمن يطوف بالليل فهذا يسمى وهما وهو من التصورات. لماذا؟ لأن الإذعان لأن الإدراك المتعلق بها ليس على سبيل الإذعان والترجيح مفهوم. نعم إذن فالشك كما قلنا إدراك غير إذعاني متعلق بجانبي النسبة يعني الوقوع واللا وقوع سواء والتخيل إدراك غير إذعاني متعلق بجانب من النسبة ومخالف هذه النسبة مجزوم بها سواء كان يقينا أو جهلا مركبا أو تقليدا. والوهم هو أيضا إدراك غير إذعاني متعلق بجانب من النسبة ومخالفها مظنون بها نعم. لذا يقول مولانا الشيخ رحمه الله وإن لم يكن إدراكا كذلك كذلك إشارة إلى للنسبة التامة الخبرية إذعانا إلى هذه القيود الأربعة فتصورون. فهذا العلم تصور هذا العلم يسمى تصورا سواء كان إدراكا لغير النسبة كما قلنا كإدراك زيد بدون النسبة أو إدراكا للنسبة الناقصة كإدراك غلام زيد كإدراك حيوان ناطق فأيضا يسمى تصورا. أو للنسبة التامة أو التامة الخبرية مثل إدراك اضرب لم يأتي بهذا القيد جعله بعده تمام. أو التامة الخبرية بدون الإذعان مثل إدراك زيد قائم بدون الإذعان بدون ترجيح وقوع القيام لزيد سواء لم ترجح مخالفها أيضا أو رجحت مخالفها وكان ترجيحك لمخالفها إما على سبيل الجزم وإما غير ليس على سبيل الجزم أيضا فيكون تصورا. أو الإنشائية هذا انتفاء لشرط الخبرية كإدراكك لإضرب هذا كإدراكك لواعتصم بحبل الله جميعا هذا تصور لا يكون تصديقا. وهذا إن كان إدراكا للنسبة ومقابلها على السواء فشك. نعم. فهذا الإشارة إلى ماذا؟ بدون الإذعان، يعني وهذا الإدراك الذي هو بدون الإذعان إن كان إدراكا للنسبة والحال الواو حالية ومقابلها على السواء، لا نجعل الواو عطفا على النسبة، يعني إن كان إدراكا للنسبة ومقابلها، يعني وإدراكا لمقابل هذه النسبة على السواء بدون ترجيح أحدهما على الآخر فشك، فهذا الإدراك الغير الإذعاني يسمى شكا. وإن كان إدراكا لها، يعني إن كان إدراكا للنسبة مع كون إدراك مقابلها راجحا، يعني تعلق إدراكك بوقوع القيام لزيد مفهوم، لكن مخالف هذه النسبة وهي عدم وقوع القيام لزيد راجح في اعتقادك، يعني تعلق إدراكك بمخالف هذه النسبة على سبيل الرجوح، سواء كان جزما أو لم يكن جزما، إن كان جزما فيكون تخيلا وإن لم يكن جزما فيكون وهما. ومع كون إدراك مقابلها، يعني مقابل هذه النسبة التي تعلق بها إدراكك راجحا لكن غير جازم، فهذا الإدراك الغير الإذعاني فهذا الإدراك الغير الإذعاني وهم مفهوم. إذن الوهم كما قلنا إدراك غير إذعاني متعلق بجانب من النسبة ومخالفها راجح لكن ليس مجزوما بها. جازما عطف على غير جازم، يعني وإن كان إدراكا لها مع كون إدراك مقابلها جازما، مقابل تعلق إدراكك بوقوع القيام لزيد، لكن كان ما مخالف هذه النسبة راجحا عندك في اعتقادك وكان جازما يعني قاطعا للطرف المقابل وهو وقوع القيام لزيد، فهذا الإدراك الغير الإذعاني الذي تعلق بوقوع القيام لزيد وما ومخالفها مجزوم بها ويسمى تخيلا، فهو هذا الإدراك الغير الإذعاني تخيل مفهوم. إذن التخيل كما قلنا إدراك غير إذعاني متعلق بجانب من النسبة ومخالف هذه النسبة مجزوم بها، سواء كان يقينيا أو جهلا مركبا أو تقليدا مفهوم. إذن ظهر لنا أولا العلم إما تصور وإما تصديق، والتصديق إما يقين وإما جهل مركب وإما تقليد، واليقين كما قلنا، والجهل المركب قلنا تسميته جهلا مجاز لأنه علم من أقسام العلم، من أقسام التصديق وهو من أقسام العلم، إذن فيكون قسما من قسم للعلم، وقسم القسم قسم، فالمقسم يحمل على الأقسام، إذن فالعلم يحمل على الجهل المركب، تسميته جهلا مجاز على سبيل الاستعارة. وإما تقليد كما قلنا، ثم إذا انتفى قيد من هذه القيود المعتبرة في التصديق وهي قيود أربعة، أن يكون الإدراك للنسبة والنسبة تامة، والنسبة التامة أن تكون خبرية وأن تكون على سبيل الإذعان، إذا انتفى كل قيد من هذه القيود الأربعة يتحقق قسم للتصور مفهوم. نعم، إذن فكان التصور كم قسم؟ كان التصور أربعة أقسام، كان إما مفردا وإما نسبة وإما إنشائية وإما النسبة التامة الخبر بدون الإذعان مفهوم. وهذا النسبة التامة الخبرية التي هي بدون الإذعان، يعني الإدراك الغير الإذعاني، إما كان شكا وإما كان تخيلا وإما كان وهمان مفهوم. وقلنا أضعف التصورات التخيل المقابل لليقين، ثم التخيل المقابل للجهل المركب، ثم التخيل المقابل للتقليد، ثم بعد ذلك الوهام مفهوم. نعم، الحاشية الثانية يقول: أو للنسبة الناقصة ويتحقق بالإحساس والتخيل والتوهم والتعقل. هذا سواء كان إدراكا للنسبة أو للنسبة الناقصة يتحقق بالإحساس، يعني الإدراك الإدراك المتعلق بالنسبة الناقصة يتحقق بالإحساس ويتحقق بالتخيل والتوهم والتعقل التي هي من أنواع العلم كما قلنا. الإحساس والتخيل والتوهم, هذا التخيل ليس التخيل الذي قلنا, هذا التوهم ليس الوهم الذي قلنا, مفهوم؟ نعم. كإبصار اللون, إبصار اللون هو نسبة ناقصة, إبصار اللون هنا كإبصار اللون, إبصار يكون مجرورا بالكاف, مفهوم؟ أما إذا لم يكن عليه الكاف لا يمكن أن تقول إبصار اللون لأنه يكون تاما حينئذ, إبصار اللون هكذا. وسماع الصوت, سماع مجرور بالكاف. وتخيلهما بعد الغياب, وتوهم محبة زيد, وتصور مفهوم الإنسان. قال جازما, مع كون إدراك مقابلها راجحا غير جازم فهو وهم, جازما يعني راجحا جازما فهو تخيل, إذا كان جازما حتما يكون راجحا, إذن الأولى أن نقول عطف على راجحا يعني مع كون إدراك مقابلها جازما, مفهوم؟ لأن كونه جازما يستلزم كونه راجحا, متى تحقق الجزم تحقق الرجحان لكن ولا عكسه, لذا لما قال راجحا قال ذكر بعد ذلك غير جازم لأن الرجحان أعم من الجزم, يمكن أن يتحقق الرجحان في ضمن الظن, مفهوم؟ إذن لذا قال غير جازم بعده. فنحن نقول جازما عطف على راجحا, مفهوم؟ نعم. هذا الجازم تقليدا أو جهلا مركبا أو يقينا مقابلها يكون جازما, سواء كان تقليدا أو جهلا مركبا أو يقينا, مقابل كل من هذه الثلاثة يسمى تخييلا كما قلنا, مفهوم؟ نعم. وصلى الله على سيدنا